تلاقينا سوى صدفة ولا مداني أكفي عنك إلا ممكن تستهفر. عسى الغدا يواخذني على حلفي وأنا عارفة غفور عالم النية ولا من رحمته أكبر. حلفتني نسيتك يوم تلاقينا. أجينا سوى صدفة أجب في عد إلا وجنت السهفين.